رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدثنا الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر. قال رحمه الله تعالى: بإسناده حدث الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب. قوله عليه الصلاة والسلام: لا جلب ولا جنب. قال بعض العلماء إن هذه الجملة متعلقة بالزكاة، وقال بعضهم بل هي متعلقة بالسباق، أعني سباق الخيل ونحوه. الوجه الأول الذي يجعل النهي عن الجلب في الزكاة، قالوا المراد به أن الساعي إذا مضى ليأخذ الزكاة من الناس يأتي عليهم وينزل بموضع ويأمرهم أن يجلبوا أموالهم إلى ذلك الموضع. فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبعث السعاة لأخذ الزكاة، وهؤلاء السعاة يأتون أصحاب الأموال على مياههم، وكانت العرب عندها المال ويكون غالبا في البادية وحول المياه، لأن المال وهو الإبل والبقر والغنم ونحوها من بهيمة الأنعام تحتاج إلى الماء، ولذلك يرتفقون وينزلون بجوار المياه غالبا. وإذا نزلوا فإنه تكون الأعداد كبيرة وقد تصل إلى الألوف، فجرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بأصحاب الأموال أن يأتي السعاة، والساعي يأتي لكي ينظر الأموال وما فيها وكم يجب على صاحبها، فينظر في هذه الأموال في أعدادها ويحصيها، ثم يأمره بدفع ما فرض الله عليه. فإذا نزل في موضع الجلب ينزل في موضع بعيد عنهم ويقول لهم: ائتوني بأموالكم. وهذا فيه مشقة وعناء، وهذه الرسالة رسالة رحمة، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا جلب في الإسلام، ليس من حق الساعي أن يضيق على أصحاب الأموال وأن يحملهم ويشق عليهم بجلب الأموال إليه في موضع معين فيرتاحهم ويتعبون، وإنما هو ساع له حق السعاية وأجرة السعاية في بيت المال، فيجب عليه أن يقوم بعمله ويذهب إليهم ويأتي إلى أموالهم في مواضعها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الخبر لا جلب في الإسلام. وأما الوجه الثاني أن الجلب في السباق، فكان الرجل إذا سابق بفرسه جلب آخر، جلب فرسا آخر وجعله أو جلب شخصا آخر وراءه يستحث فرسه إذا اقترب من النهاية، فإنه إذا اقترب من النهاية يكل الفرس ويتعب من الجهد، فربما يضربه وربما يحفزه بطريقة أو بأخرى، يستوي أن يكون على فرس أو يكون راجلا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما قوله ولا جنب، ولا جنب قيل أيضا في الزكاة، وصورته أن يجنب صاحب المال ماله السعاة. فأصحاب الأموال إذا خافوا من الزكاة والعياذ بالله وأرادوا أن يفروا عنها يعلمون مسار الساعي والطريق الذي يأتي منه، فيأخذون أموالهم ويجنبونها ذلك الطريق فرارا من الزكاة، هذا على أن المراد به صاحب المال. وقيل المراد به الساعي نفسه، فالجلب والجلب بمعنى، وجاء تأكيدا في الحديث أي لا يجلب ولا يجني. نعم. ولا شغار. أما على الوجه الثاني أنه في السباق، فكان إذا كان في السباق أرسل فرسا مع فرسه، فأجرى الفرس وهي عري عن السرج حتى إذا اقترب من النهاية تحول إلى هذه الفرس، لأن الفرس الأولى قد أجهدت وتعبت، فيركب على الثانية وهي أنشط وأسرع، وحينئذ يكون نوع من الغبن في السباق لأنه لم يسبق حقيقة بفرسه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وقد يكون فيه الضرر، لأنه إذا أراد أن يتحول فهذا أمر ليس بالسهل ولا يتقنه إلا أجاود الفرسان، وذلك فيه مخاطرة، فقد يكون له معنى السلامة والدفع عن الضرر، وأيما كان فهذا مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا شغار في الإسلام. قوله عليه الصلاة والسلام ولا شغار في الإسلام، هذا هو موضع الشاهد، وهو الذي اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه لنكاح الشغار، وهو وإن كان خبرا فإنه خبر بمعنى الإنشاء، أو يقال لا شغار في الإسلام صحيح أو معتبر، فدل على عدم صحة عقد الشغار كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. ولا شغار في الإسلام جاء بهذه الكلمة العظيمة التي تدل على أن هذا النكاح ليس من الإسلام في شيء، وهو أن يجعل البضع في مقابل البضع. قال بعض العلماء إن ولي المرأة إذا زوجها على هذا الوجه فالغالب أن يظلمها لمصلحته، لأنه إذا كان في موليته الصفات الحسنة ربما تنازل عنها في لقاء الزوجة التي سيتزوجها، إما لصغر سن أو لمال أو نحو ذلك، فيضر بموليته، وهذا فيه ظلم للنساء. فنكاح الشغار نهت الشريعة عن، وفيه دليل على سمو منهجها في الأنكحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.